بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الليلة أيها الإخوة ليلة الثلاثاء، ومن شهر ربيع الأول من عام 1445 للهجرة النبوية الشريفة، وهي ليلة 18 من هذا الشهر. وما زلنا نشرح مختصر التحرير لابن النجار رحمه الله وإياه، وقد انتهينا إلى آخر أبوابه، وهو باب التعارض ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح. بعد أن انتهى الشيخ من الكلام على المجتهد والمستفتي وأحكامهما، بقي الآن حينما يريد المجتهد أن ينظر في الأدلة فما هو ترتيبها، وبأي شيء يبدأ منها، وإذا تعارضت في ذهنه فكيف يدفع هذا التعارض. قال: باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها. قوله الترتيب جعل كل واحد من شيئين فأكثر، يعني هو وإن كان اللفظ عام في أي شيئين، لكن مرادهم الأدلة، مرادهم الأدلة، فالترتيب هنا بين الأدلة، يعني بأي شيء يبدأ المجتهد في النظر حينما يريد أن يعرف حكم المسألة. قال: فيقدم إجماع ثم سابق ومتفق عليه أو أقوى، وأعلاه متواتر نطقي، فآحاد فسكوتي كذلك. جرى الشيخ على عادة جمهور المتأخرين من تقديم الإجماع في النظر على غيره من الأدلة. يقول: فيقدم إجماع، أي يقدم في النظر حينما يريد المجتهد أن يبحث المسألة ينظر في الإجماعات، في الإجماعات، فإن وجد إجماعا لم يلتفت إلى غيره. والسبب في ذلك قالوا أن الإجماع قطعي، والأمر الثاني أنه لا يقبل النسخ ولا التأويل. لكن كونه قطعي فيه نظر، لأن الإجماع ينقسم إلى قطعي وظني، وأما كونه آمن من النسخ والتأويل فصحيح أنه لا ينسخ، وكذلك لا ينسخ به. وأما التأويل فلا يمتنع من دخوله عليه، لأن الإجماع هو حكاية لقول المجتهدين أجمعوا على كذا وكذا، فيمكن أن يكون في إجماعهم ما يدخله التأويل، فليس سالما منه مطلقا، ليس سالما منه مطلقا. فكما يفسر كلام مثلا الإمام في قولين مختلفين، فكذلك مجموعهم إذا تعارض مع دليل آخر. والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يقدمون النظر في الكتاب والسنة ثم في إجماع الصالحين، كما روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وكذلك أيضا عدد من التابعين روي عنهم أنهم يبدون بالنظر في القرآن ثم في السنة ثم فيما أجمع عليه الصالحون. ومقصود أهل العلم حينما قدموا الإجماع مرادهم أن لا يتبادر إلى ذهن طالب العلم أو العالم معنى فيكون هذا المعنى ليس ظاهرا بينا، ويقول الإجماع على خلافه، فربما يخرق الإجماع. فينبغي له إذا وجد إجماعا في مسألة ووجد دليلا يخالفه، كما مثلوا له مثلا بحديث: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاقتلوه. حكى جمع من أهل العلم أن الإجماع منعقد على خلاف هذا وأنه لا يقتل، لكن الحقيقة أن الإجماع مستند إلى دليل، وليس إجماعا عليا عن دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحابي اللي كثير ما يؤتى به لم يقتله، كلما أتي به جلده، حتى قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، وأكثر لا يمكن أن يكون مرة ومرتين وثلاث بس، أكثر يعني، حتى صار معروفا بأنه يشرب الخمر ويتكرر منه كثيرا. فالشاهد أنه يعني يبدو لي والله أعلم أن أهل العلم لما قدموا الإجماع مرادهم بذلك أن يتثبت العالم أو الناظر في المسألة جيد، فلا يعني ينصرف إلى دليل ربما كان هذا الدليل تركه أهل العلم لمقاومة دليل آخر، فيغيب عنه الدليل الآخر الذي اتفقوا لأجله، ويبقى أمامه الإجماع، فيظن أن دلالة الكتاب أقوى من دلالة الإجماع، وهذا الخلل يدخل على الناظر في المسألة ربما لغياب دليل الإجماع الذي استند عليه أهل الإجماع عنه، فيظن أن التعارض بين الإجماع وبين الدليل من القرآن الكريم، وهذا هو الذي حذر منه أهل العلم، من أن يكون الإنسان يعني يبدأ مباشرة بالنظر في الكتاب والسنة لأنه لم يحط بهما، فربما عمل بعموم له خاص، أو عمل بمطلق له مقيد، أو عمل بمجمل له ما يفسره، أو عمل بظاهر آية اتفق أهل العلم على مخالفتها، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى في أول سورة النساء: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك هم شركاء في الثلث. فيأتي واحد يقول هذا ظاهره عموم الأخ والأخت، سواء كان من أبوين أو من أب أو من أم، فيريد أن يطبق هذه الآية ولا التفت إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن المقصود هنا أو أخ أو أخت منين؟ من أم، وأن الأخ الشقيق أو الأخ لأب حكمه في آخر الصورة. فهذا باب عظيم من أبواب الانحراف، نعم باب عظيم من أبواب الانحراف، يقع فيه بعض الحريصين على تطبيق ما يقرؤون من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يصلوا إلى الحد الذي يعني يمكنهم من التطبيق الصحيح، فربما عملوا بظاهر، هذا الظاهر وجد ما يفسره في دليل آخر ويصرفه عن ظاهره. وهذا هو أول باب انفتح على الأمة فدخلت منه البدع، وهو الذي أحدثه الخوارج حينما انصرفوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعنا منهم في الصحابة، والقرآن متفق عليه، فقالوا القرآن حسبنا، وتركوا ما ينقله الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم طعنا منهم فيهم، وأنهم ربما يقول قال رسول الله ما ندري هو قاله ولا لا. وهذا أول باب فتح في الطعن في السنة النبوية، فكل من جاء بعدهم طاعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فبالخوارج يقتدي، ثم بعد ذلك جاء المعتزلة وهكذا، لكن المعتزلة كانوا متلطفين شوي، يعني ما ردوا السنة مباشرة، قسموا إلى متواتر وآحاد، وقالوا المتواتر هو القطعي والآحاد ظني، فكلما طرأ عليهم شيء يعارضه قالوا هذا آحاد والآحاد ظني. وفي تقسيمهم المتواتر والآحاد جعلوا المتواتر العمدة فيه على الكثرة لا على صفة الراوي، لأنه كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأهل العلم وأهل السنة لا يفرقون بين كثرة رواة وقلتهم، وإنما ينظرون إلى صحة السند، فإذا صح السند فإنه يجب العمل به. هذا ما يتعلق بتقديم يعني كثير من أهل العلم من الأصوليين الإجماع على ما عدا. يقول ثم سابق، يعني إذا صار عندنا إجماعين أحدهما متأخر وآخر متقدم، أو أحدهما سابق والآخر لاحق، فيقدم السابق. وهذه مسألة نظرية، مسألة نظرية، لأننا نفترض أنه أصلا لا يوجد إجماعين متعارضين، لأن الإجماع يعني لو افترضنا أن يقع إجماع فالإجماع الثاني باطل يقينا، طيب إذا كان إجماع ونحن مفترضين أن الأمة معصومة عن الإجماع عن الخطأ، فكيف يكون إجماع أصلا؟ فلا يظهر لي والله أعلم تعارض بين الإجماعات، إلا أن يكون هناك يعني حكاية إجماع بين عالمين كل منهم يحكي الإجماع في مسألة من المسألة، هذا يقع، هذا يقع، لكن تنطبق عليه الشروط ثم قال قدم السابق على اللاحق، فهذا ليس بصحيح، إلا إذا كان هذا اللاحق المتأخر ليس إجماعا صحيحا. إذن فهو ليس إجماعا صحيحا، إنما هو قول لبعض أهل العلم ظنه ناقل الإجماع إجماعا وليس بإجماع. يقول متفق عليه أو أقوى، يعني أنه إذا تعارض عندك إجماعان أحدهم متفق عليه بمعنى أنه اكتملت شروطه ولم يختلف فيه، وإجماع آخر اختلف فيه كأن يكون قد سبقه خلاف مستقر، أو أن يكون مثلا خالف فيه واحد أو اثنان والقائل به يرى أن قول الأكثر إجماع، أو أن يكون أحدهم منقول آحاد والآخر متواتر، فلا شك أن هذا المتواتر متفق عليه، أو أحدهما نطقي والآخر سكوتي، النطقي متفق عليه والسكوتي مختلف فيه. يقول أو أقوى، يعني جهة القوة إما أن تكون بالنظر إلى كثرة ناقليه أو بالنظر إلى توافر الشروط فيه، فأي إجماعين وجدت فيه يعني أمور تقويه فلا شك أنه يقدم على الإجماع الذي يعني ضعف عن أن تكتمل شروطه. والإجماعات كثيرة، الإجماعات كثيرة، بعضها يصح في دعوى الإجماع وبعضها لا يعلم فيه خلاف مخالف مثلا لكن فيه مخالف، أو أن يكون القائل قد قل كثيرا حتى لا يكاد يوجد أحد يقول بهذا القول، فيظن الناظر أن الإجماع أن القول المخالف قد مات بموت قائله، والأقوال لا تموت بموت قائلها، الأقوال لا تموت بموت قائلها، وهذا هو الذي اعتمد عليه من رأى أنه إذا وقع خلاف مستقر لم يصح بعده إجماع، لأن من مات هو قائل بهذا القول وهو من الأمة، فكيف يكون بعد ذلك إجماع؟ إلا أن يكون خفي عليه دليل لم يعلمه، أو أنه حكي على قوله بالشذوذ في حياته، كما روي عن ابن عباس بعض المسائل التي خالف فيها جمهور الصحابة أو جل الصحابة أو كل الصحابة، فحكي على قوله بأنه شاذ ومات ولم يقل أحد بقوله، فهذا يمكن نعم في هذه الحالة أن يكون إجماعا صحيحا فيما بعد. يقول وأعلاه، يعني أعلى الإجماع، متواتر النطقي فآحاد، متواتر نطقي يعني صرح أهل الإجماع بالحكم، وهذا يكاد يكون قليل إلا في المسائل القطعية أو المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. يقول فآحاد يعني آحاد النطقي، لأن التصريح بالقول قوي فيكون حجة ولو نقل بطريق الأحد. قال فسكوتي كذلك، يعني سكوتي متواتر يقدم على سكوتي ماذا؟ أحد. والسكوتي هو أن يقول بعض أهل العلم قولا ويسكت الباقون، مع علمهم بالقول وقدرتهم على إبداء الرأي وانتفاء الموانع من المعارضة ثم يسكتون، يكون هذا سكوتا، يكون هذا السكوت دليلا على ويش؟ على موافقتهم. قال فالكتاب ومتواتر السنة، يعني يأتي بعد الإجماع القرآن الكريم ومتواتر السنة، فهما على كلام الشيخ في رتبة واحدة، لأنهما كلاهما وحي من الله جل وعلا، لكن القرآن الكريم لفظه ومعناه من الله تبارك وتعالى، والسنة النبوية لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله جل وعلا. وقوله متواتر لكي يتوازى مع القرآن الكريم من حيث التواتر، إن القرآن متواتر فإنما يكون في رتبته متواتر السنة. وكون القرآن الكريم مع السنة في مرتبة واحدة هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم يجعل القرآن أولا ثم السنة تالية له، فيبدأ أولا بالنظر في القرآن الكريم، فإن لم يجد نظر في ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مروي عن جمع من الصحابة كعمر وعبد الله بن مسعود أنه قال إذا عرض لك أمر فانظر في كتاب الله، فإن لم تجد فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءت الجدة تسأل ميراثها إلى أبي بكر قال لا أعلم لك في كتاب الله شيء ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعلوم حينئذ من هذا أنه قد ثبت عندهم أن المرتبة الأولى هي ماذا؟ القرآن الكريم، وهذا لا شك فيه ولا ريب. لكن ليس معنى ذلك أن السنة ليست حجة، لا. بعض الناس يفهم من تقديم القرآن الكريم أنك تكتفي به عن السنة، وهذا ضلال وخلل كبير. لا يقول هذا القول أيها الإخوة إلا إنسان يريد أن يفسد فهمك للقرآن، فبهذا الطريق يصل إليه، لأنه لا يستطيع أن يصل إليه مباشرة لما في نفوس الناس من تعظيم القرآن الكريم ومعانيه. وبحيث لو واحد يقول لك مثل القرآن محرف على طول يضرب عنده يعني شوط، ويرى أنك قد قلت قولا خرجت به عن دين الله. لكن يجي يقول لك السنة يعني ها يبدأ، وهذا خلل لا شك. فالطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في كتاب الله جل وعلا. ومما يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله، وأنه لفظها من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها من الله، حديث ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما تقول في من أحرم في جبة وقد تلطخ بالخلوق يعني الطيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، فنزل عليه الوحي. ثم لما سري عنه قال أين صاحب الجبة أو أين السائل؟ فقال اخلع جبتك واغسل عنك أثر الخلوق، ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك. فهذا ليس قرآن، ليس بقرآن، وإنما حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى من طريق جبريل فأخبره بالحكم. فإذا تارة ينزل عليه الوحي بالقرآن الكريم، وتارة ينزل عليه الوحي بالحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه للصحابة. والأمثلة على ذلك كثيرة، على كل حال لا يعني لا نطيل بذكرها. قال فآحادها على مراتبها، يعني الرتبة الثالثة بعد الإجماع ثم متواتر القرآن والسنة الآحاد. وقوله على مراتبها أي مراتبها في القوة والضعف، فالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. والموضوع لا أثر له في الحكم ولا ينظر إليه، وإنما الضعيف الذي يعني خف أو ضعف حفظ راويه، أو يعني خالف من هو أوثق منه، أي سبب من الأسباب التي تقتضي الضعف لا تقتضي رده مطلقا، وإنما هذا الضعيف يمكن أن يعمل به مثلا في الفضائل على قول بعض العلم إذا لم يثبت حكما جديدا. والشاهد من ذلك أن السنة ليست على مرتبة واحدة، فطرقها المروية بها متفاوتة في الصحة، فعلها الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره، ثم الضعيف، والضعيف أيضا أنواع ودرجات، بعضها لا يصح العمل به مطلقا وضعفه شديد، وبعضها يكاد يقرب من إيش؟ من الحسن. وهذا باب عظيم من أبواب العلم، يعني ادخره الله جل وعلا واصطفى هذه الأمة فيه، اصطفى هذه الأمة بهذا العلم، واستحفظها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فحفظته، استحفظها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فحفظته، وهو تولى حفظ كتابه العظيم على أيدي هؤلاء وبصدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهل يثبته إلا الله جل وعلا، وهل يحمله إلا أهل العلم؟ فهذا دليل اصطفاء هذه الأمة المحمدية. وبعض الناس إذا قلت هذه الأمة المحمدية قال لك ليش تطلع الأمم الأخرى؟ سبحان الله، الأمم الأخرى تدخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتصير لها الفضيلة، فضيلتها ليست بأنها فقط انتسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بما تعلمت منه واقتدت به ولذلك هي أولى سائر الأمم بأنبيائهم، كما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لليهود: أنا أولى بموسى منكم. فنحن أولى بموسى من اليهود، ونحن أولى بعيسى من النصارى، وأولى بأنبياء الله ورسله من جميع من يزعم أنه يتبع واحدا منهم. اللهم احشرنا في زملتهم. قال: فقول صحابي، يعني بعد القرآن الكريم، بعد الإجماع ومتواتر الكتاب والسنة ثم آحاد السنة، يأتي قول الصحابي وهو مقدم على القياس على كلام الشيخ، وهذا إنما مبني على حجيته، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم. قال: فقياس، يعني يأتي بعد قول الصحابي القياس. طيب، فإن قال قائل: جرت عادة أهل العلم أنهم يقول الدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ولا يذكرون قول الصحابي، ولا يذكرون قول الصحابي، فيقال: أولا، هذا بالنظر إلى أن قول الصحابي فيه خلاف بين أهل العلم، بينما هذه الأدلة الأربعة يكاد يتفقون عليها. الأمر الثاني أن هذا الترتيب مبني على اختيار العالم الذي يرتب، فمن يرى أن قول الصحابي حجة لا شك أنه يستدل به قبل القياس، ومن يرى أنه ليس بحجة يقدمه على القياس. والخلاف في قول الصحابي أقوى من الخلاف في القياس. طيب، إذا كان الخلاف في قول الصحابي أقوى، فكيف يقدم الشيخ قول الصحابي على القياس؟ من هذه الجهة، من جهة أن من رأى أن قول الصحابي حجة فهو أقرب في الفهم وإلى الصواب من القياس الذي هو اجتهاد المجتهد. لما فرغ الشيخ من ترتيب الأدلة شرع في التعارض، والتعارض والتعادل مصطلحان سيبين الشيخ أن أحدهما أعم من الآخر. وقال: التعارض تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، والتعادل التساوي. إذن بناء على ذلك، التعارض هو المصطلح العام، والتعادل فرع منه. فالتعارض هو مطلق التقابل، سواء تساويا أو لم يتساويا، والتعادل هو ماذا؟ التساوي. فإذا تساويا في الرتبة وفي الدلالة سمي ماذا؟ تعادلا. هذا الاصطلاح ليس مضطردا، ليس مضطردا، حتى في كتب الذين فرقوا بينهما تجد أنهم يستعملون كلمة التعارض كثيرا، حتى في ماذا؟ فيما تعادل فيه الأدلة وتساوت. لكن هذا اصطلاح، اصطلاح يعني تفهمه وتعرف من قال به فقط، ولكن لا تحكم به على ماذا؟ على كل من تقرأ في كتبهم أنه إذا فرق، إذا لم يفرق بين التعارض والتعادل يقول هذا غلطان، هذا تعارض وهذا تعادل. باب المصطلح أيها الإخوة باب يعني يدخل على طالب العلم فيه خلل كبير، من جهة اعتقادي أن هذا مصطلح ويجب أن يحكم به على مثلا هذا القائل، بينما هو يعني مصطلح قد يكون متأخر، قد يكون المتكلم به ما عن الاصطلاح وإنما عراد به المعنى اللغوي. يعني كلمة الرخصة مثلا في كتب تبويب المحدثين وكذا، يعني إطلاقاتها واسعة، أحيانا تطلق على النسخ، يذكر الباب ثم يقول الرخصة فيه ويراد به النسخ. فيعني دراسة المصطلح هذه مما ينبغي لطالب علم أن يهتم بها ويلحظها في فهمه لكلام أهل العلم. لما ذكر الشيخ أن التعادل هو التساوي، وأن التعارض هو تقابل دليلين ولو عامين على سبيل الممانعة، أراد أن يبين مسألة أخرى، وهي: هل يقع التعادل أو لا؟ ونفهم، وقبل هذا نفهم من كلام الشيخ أن التعارض يكون بين الأدلة وما جرى مجراها، والتعادل بين الأدلة إنما هو في النظر إلى مدلولها. التعارض بين الأدلة إنما هو في النظر إلى مدلولها. مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا دليل من السنة على أن الإهاب اللي هو الجلد إذا دبغ فقد طهر، سواء كان جلد ميتة أو جلد مذكاه. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. التعارض هو في مدلول هذين الحديثين، التعارض هو في مدلول هذين الحديثين، فالحديث الأول يقتضي أنه يطهر، والحديث الثاني يقتضي أنه لا يطهر. وهكذا كل تعارض إنما هو بالنظر إلى مدلوله، بالنظر إلى مدلوله. ولا يتعرض الأصوليون في هذا الباب إلى التعارض بين الأحكام، بين الأحكام. يعني كان يتعارض عندك فعلان أحدهما واجب والآخر محرم، اللي هو تزاحم الأحكام، أو أحدهما مباح والآخر واجب مثلا، أو أحدهما فاضل والآخر مفضول، أو أحدهما مستحب والآخر واجب، وهكذا أنواع التزاحم في الأحكام يمثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فهنا فيه تعارض، بس مو بين الأدلة، لا، تعارض بين أمرين. الأمر الأول فضيلة إدراك الوقت، فضيلة إدراك الصلاة في أول الوقت وليس فوات الوقت. الأمر الثاني فضيلة الصلاة بخشوع، الذي يحضره الطعام وهو مشتهي له ثم تحضر الصلاة، يدخل الصلاة وقلبه متعلق بالطعام، فما الذي يحدث؟ يذهب الخشوع، يذهب الخشوع. فقدم الصلاة بخشوع على الصلاة في أول الوقت بدون خشوع. هذا الباب من التعارض لا يتعرض له الأصوليون، لأنه ليس من صنعة الأصولي أن يتعرض للأحكام، وإنما صنعته أن يتعرض للأدلة وما يجري مجراها. فهو يتحدث عن الأدلة وما يعرض لها وما يستنبط منها، يعني كيفية الاستنباط وليس ما يستنبط منها، كيفية الاستنباط منها. لكنه في الحقيقة باب عظيم من أبواب الفقه، يجده الإنسان مبثوثا، أو طالب العلم يجده مبثوثا في كتب الحديث وشروحها، وفي كتب الفقه ذلك يجد يعني أنواع وألوان من القواعد التي تضبط له عملية الترتيب بين الأحكام المتزاحمة حينما يعجز عن فعلها ماذا جميعا. بعد أن بيّن الشيخ أن التعارض متعلق بالأدلة وأن التعادل هو التساوي، شرع الآن في مسألة: هل يوجد تعادل حقيقي أو تعارض؟ قال: لا تعادل، لكن تعادل قطعيين محال فلا ترجيح، لأننا افترضناهما قطعيين، والقطعي معناه أنه دال يقينا، فيستحيل أن يجتمع في وقت واحد وفي محل واحد. ولذلك الشيخ قال: فلا ترجيح أصلا، لأنه غير موجود، غير موجود. يبقى أنه هل يوجد في ذهن المجتهد؟ لا شك أن ذهن المجتهد واسع، فقد يتعارض عنده ما يظنه قطعي مع شيء يظنه قطعي، فيكون الخلل من جهة المجتهد لا من جهة أنه قد وقع التعارض بين القطعيين. قال: والمتأخر ناسخ ولو آحادا. يعني إذا وقع مثل ذلك بين قطعيين فلا يمكن أن يكون إلا أن أحدهما منسوخ والآخر ناسخ، فيقدم الناسخ. قال: والمتأخر يعني إن علم قطعا، ناسخ ولو آحادا، لاحظ، مع وإنما قال الشيخ ولو آحادا ليبين أن دفع التعارض بدعوى النسخ إذا علمت يجب أن يعمل فيها بالآحاد، لأن الأصل فيه الاستمرار والبقاء لتأخره، فلأجل ذلك اكتسب القطعية من كونه ماذا؟ متأخرا، لأننا افترضناه قطعي وقد تأخر وقته، فحينئذ يقدم على المتواتر القطعي ويكون ناسخا له. وهذا طبعا عند من يرى أن الآحاد لا ينسخ المتواتر، وذكرنا أنه قول ضعيف، وأن جمهور السلف رحمهم الله لا يفرقون بين إيش متواتر وآحاد، ويأخذون بالأحدث، فالأحدث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت متواترة أو آحاد. قال: ومثله قطعي وظني، أي لا تعارض بين قطعي وظني، لأن الظني لا يقاوم القطعي. قال: ويعمل بالقطعي. قال: وكذا ظنيان، إذا لا تعارض بين قطعيين ولا قطعي وظني ولا ظنيين. إذن من هو فيه التعارض؟ هو في ذهن المجتهد. أما في نصوص الكتاب والسنة فلا تعارض، وما زال أهل العلم يبينون لمن يدعي وقوع التعارض بين كلام الله تبارك وتعالى أو بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدفعونه. وهذا الذي يقع له التعارض أحد شخصين، إما مؤمن موحد مطيع لله ورسوله لكنه وقع في ذهن التعارض، وإما إنسان صاحب بدعة أو هوى أو كذا فيريد أن يضرب كتاب الله بعضه بعض أو يضرب كتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشيخ أراد أن يبين الآن ما هو الطريق الصحيح حينما يقع عندك تعارض بين ظنيين، قال فيجمع بينهما. إذن قول الشيخ رحمه الله وإياه في التبويب ترتيب الأدلة والتعادل والتعارض والترجيح أراد به ذكر طريق من طرق دفع التعارض وهو الترجيح، لأنه قد سبق له أن تكلم عن العام مع الخاص والمطلق مع المقيد والمبين مع البيان، فلا حاجة له بأن يذكر لك كيف تجمع، وقد أعطاك القواعد التي تجمع بها بين النصوص التي يظن تعارضها. وكذلك عقد بابا للنسخ فلا حاجة لأن يذكره في التبويب، فذكر الباب في الباب الموضوع اللي بيتكلم عنه وهو الترجيح. وقوله فيجمع بينهما أي بالقواعد السابقة في باب العام والخاص والمطلق والمقيد. فلما يقول الله جل وعلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ثم يقول جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنفهم أن الآية الأولى عامة والآية الثانية خاصة بنساء الكتاب، وأن نساء الكتاب يخرجنا أو أخرجنا أو خصصنا من الآية الأولى. لما يقول النبي الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا لفظ عام. ثم يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا نفهم من هذا أن الآية الأولى عامة في المطلقة المدخول بها، وأن الآية الثانية خاصة في المطلقة التي لم يدخل بها أنه لا عدة عليها. فهذا باب عظيم ذكر الشيخ رحمه الله وإياه القواعد المتعلقة به. والجمع له طرق أخرى غير العام والخاص مذكورة ومبثوثة في كتب شروح الحديث وأيضا في كتب الفقه، ولم يتعرض لها الأصوليون كثيرا. يعني قواعد الجمع بين النصوص لم يتعرض لها الأصوليون كثيرا لأنه لا تحصر، لا تكاد تحصر. يقول فإن تعذر وعلم التاريخ فالثاني ناسخ إن قبله. إن تعذر الجمع وعلم التاريخ، يعني علم بطريق ظني، لأنه إذا علم التاريخ بطريق قطعي، إذا علم التاريخ بطريق قطعي فقد سبق أنه ناسخ ومنسوخ. إنما ننتقل إلى الناسخ الظني إذا تعذر الجمع، فيصير عندنا يا شباب النسخ على نوعين، نسخ قطعي ونسخ إيش؟ ظني. في النسخ القطعي لا يجوز المصير إلى الجمع، في النسخ القطعي لا يجوز المصير إلى الجمع، لكن في النسخ الظني هو الذي يقال أو تبدأ أو شيء بالجمع، فإن تعذر تنظر هل علم التاريخ، إن علم فالثاني ناسخ إن قبله، يعني إن كان مدلوله قابلا للنسخ بحيث كان في الأحكام التكليفية وليس في الأخبار. يقول وإن اقترنا، يعني لم يعلم التاريخ ولم يعرف بطريق من الطرق المعتبرة خير، كما يخير العامي بين أقوال المفتين وكما يخير العامي بين المفتين أنفسهم، كذلك يقول الشيخ أن العالم المجتهد إذا تعارض عنده دليلان تعذر الجمع بينهما ومعرفة الناسخ من المنسوخ منهما فإنه في هذه الحالة يخير. وهذا قول جمع من أهل العلم. يقول وإن جهل وقبله، طبعا هذا كله مبني على ويش؟ على أنه لا تعادل بين الأدلة، فكيف يعمل إذا وقع له في ذهنه مثل ذلك؟ قال وإن جهل وقبله رجع إلى غيرهما، يعني إن جهل التاريخ وقبله يعني كان قابلا للنسخ زين رجع إلى غيرهما أي إلى العمل بغيرهما إن أمكنه، إن أمكنه يعني إن أمكنه أن يرجع إلى غيرهما، وإن لم يمكنه اجتهد في الترجيح. إذن صار عندنا الترتيب أنه يجمع، تعذر الجمع يصير إلى نيش إلى النسخ، والنسخ إما أن يكون بطريق ظني ويعلم التاريخ، وإذا تعذر معرفة التاريخ واقترن في عنده يخير بينهما أو يصير إلى غيرهما. فإذا تعذر المصير إلى غيرهما ما قدر أن يعرف الدليل من غيرهما فإنه في هذه الحالة يجتهد في الترجيح. ومن هنا شرع الشيخ الآن في الكلام على الترجيح، لكن قبل ذلك قال ويقف إلى أن يعلمه. إذن إذا وصل إلى درجة الترجيح يجب عليه أن يتوقف إلى أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى الترجيح. لكن بعض العلم قال يجوز له التقليد في هذه الحالة، لأن لا يخلو بعض الأحيان من أن يعمل يا بهذا بهذا. يعني مثلا لنفترض أن امرأتك حامل في الشهر الرابع ثم أسقطت، وأشكل عليك هل تغسله وتصلي عليه، هل هو سقط ما يغسل ولا يصلى عليه؟ فرح تبحث في المسألة، قد يطول والأمر ينتظر ولا لا. الشيخ يقول يقف، بعض أهل العلم يقول يقلد يسأل، لكن إن أمكنه البحث، إن أمكنه البحث واتسع له الوقت لا شك أنه لا يسوغ أن يعمل بقول غيره وهو قادر على يعمل إيش بقوله. فإن أمكنه أن يقف، إن أمكنه أن يقف إلى أن يتمكن من الترجيح بين الأدلة توجب الغسل في السقط والصلاة عليه وبين الأدلة التي لا توجبه وإنما تقول يدفن كما يدفن أي جزء من الأجزاء التي تبان من الإنسان، فإنه في هذه الحالة يقلد إذا لم يمكنه الترجيح. قال والترجيح تقوية إحدى أمارتين على الأخرى. طيب الآن الشيخ سيشرع في ذكر مصطلحين الترجيح والرجحان، وإن شاء الله سيكون هذا هو موضوع الدرس القادم، لأن قواعد الترجيح لها يعني قواعد كثيرة الشيخ ذكرها بدون أمثلة، وأمثلتها جلها افتراضية، فنؤجلها إن شاء الله لبداية درس يكون في الترجيح. فذكر الشيخ رحمه الله وهي تعريف الترتيب، ثم رتب لنا الأدلة، فذكر الإجماع ورتبه على مراتب، ثم ذكر الكتاب والمتواتر، ثم الآحاد، ثم قول الصحابي، ثم القياس، ثم عرف التعارض وأنه يكون بين الأدلة، وأن التعادل أخص وهو التساوي بين الدليلين، ثم قرر رحمه الله أنه لا تعادل بين الأدلة. فإن عرض للمجتهد شيء من ذلك فأن يجمع ثم ينظر في النص ثم بعد ذلك ينظر في الراجح، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.